مصر يا أم الأمم يا كعبة الأحرار، يا مصر يا أم الأمم يا كعبة الأحرار، يا صبر عند المحن مهما زمانك جار، يا مصر يا أم الأمم يا كعبة الأحرار، صبر عند المحن مهما زمانك جار، بطل العمل والأمل، بطل العمل والأمل والآخر المشوار، فستان كفاح وطرح وفتح النوار، يا رب دي مولينا، يا رب دي مولينا والشعب الله أكبر على كفاحك يا أبو الأنوار.